وبعد ذلك أنا أفصل لكم القول إن شاء الله في الأدلة. الاستدلال استدلوا به إن عقد الزوجية ينتهي بالموت، كلام باطل. بالسنة والآثار الصحيحة تثبت أن هذا الكلام باطل. أولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما مات وصى أن تغسله أسماء بنت أبي عمير، فغسلته أسماء، هذا دليل قاطع عليهم. كيف؟ استنى، لو قلنا انتهى عقد الزوجية أصبحت أسماء أجنبية عن أبي بكر، فكيف تمسه وكيف تغسله؟ يده ممكن تأتي على الأورة، كيف تأتي عليه؟ فإذا عقد الزوجية لم ينتهي. إيش اللي يعضد كلامنا؟ أن هذا حدث بمرأة ومسمع من الصحابة. لو فيه إنكار لأنكره، فأصبح الأمر كإجماع سكوتي. الثاني، علي بن أبي طالب غسل من؟ يبقى عندنا هو المتضادات، امرأة تغسل الزوج والزوج يغسل الزوج. علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، ولو عقد الزوجية قد انتهى علي بن أبي طالب أنبل من أن يفعل مثل هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيراً.